سلام مربع سلام مربع من عترة مجدع من عترة مجدع سلام مربع سلام مربع من عترة مجدع من عترة مجدع بنجور يا شابة بنجور وحبة بنجور وحبة تطرح محبة في كل حتة بونجور يا شابة بونجور وحبة بونجور وحبة تطرح محبة في كل حتة في كل حتة للشرق حبة والغرب حبة والقبل حبة والبحر حبة ده احنا المربى احنا المربى وعزلنا شطة شطة شطة احنا المربى عود من السمسم والسن سمسم وعود يا قاسم سلام مربع وتحية بامبي من كل قلبي للي في قلبي قاعد مربع يا عود من السمسم والسن سمسم وعود يا قاسم سلام مربع وتحية بامبي من كل قلبي للي في قلبي قاعد مربع يا عود السمسم والسن السمسم وعود يا قاسم سلام مربع وتحية بامبي من كل قلبي للي في قلبي قاعد مربع يا عود السمسم والسن السمسم وعود يا قاسم سلام مربع وتحية بامبي من كل قلبي اللي في قلبي قاعد مربع الشرق حبة والغرب حبة والبحر حبة والقبلة حبة احنا المربى احنا المربى وعزلنا شطة شطة شطة احنا المربى شربة طابة وبتمشي تلاتة خطوة خطوة الطلبة السطوي شربة طابة وبتمشي تلاتة خطوة خطوة بنشور يا فرحة عالدنيا بطرحة خطوة ريحة وجاية خطوة بنشور يا فرحة عالدنيا بطرحة خطوة ريحة وجاية خطوة للشرق حبة الارض حابه والقبل حبه والبحر حبه ده احنا بنربى ما احنا بنربى وعزولنا شطه شطه شطه احنا بنربى ورديتين عطار ويا بلبلين عاشقين شبع لو تنظري يا شبع لو تنظري لمغرم وعاشي يشوف القمر بيقول لها عمي يا عمي سمي وصلي عالنبي سمي عالنبي سمي عالنبي سمي اسم اللي تنمي الحسد واسم اللي تنمي لا ملاعين ملاعين ملاعين ملاعين سلامين وحده على كل حته، سلامين وحده على كل حته، يا قمر فايته ونجمه هله، ويا الشمس طالعه بذوق الصنعه، وهي طالعه وهي نازله، سلامين وحده على كل حته، يا قمر فايته ونجمه هله، يا الشمس طالعه بذوق الصنعه، وهي طالعه وهي نازله، سلامين وحده على كل حته، يا قمر فايته ونجمه هله، يا الشمس طالعه بذوق الصنعه، وهي طالعه وهي نازله، للشرق حبه والغرب حبه، للشرق حبه والقبل حبه، واحنا اللي ربى احنا اللي ربى وعزونا، شطه شطه شطه احنا اللي ربى، وسلام مربع سلام مربع من عترة مجدة، من عترة سلام مربع، سلام مربع من عترة مجدة، من عترة مجدة سلام مربع، سلام مربع من عترة مجدة، سلام مربع، سلام مربع من عترة مجدة، من عترة مجدة سلام مربع، سلام مربع من عترة مجدة، من عترة مجدة سلام مربع، سلام مربع من